نصف أذان بحث المناظرة. وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى الفصل أو إلى الباب الثالث في التصديقات بعد أن انتهينا من أداب البحث والمناظرة المتعلقة بالتقسيم وأداب البحث والمناظرة المتعلقة بالتعريف. نشرع إن شاء الله في أداب البحث والمناظرة المتعلقة بالتصديق. والشيخ يقول: الباب الثالث في التصديق وفيه ستة فصول. الفصل الأول في معنى التصديق وأقسامه. قال: معنى التصديق هو المركب التام الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته، وقد سمي قضية ودعوى ومدعى. المركب التام، المركب كما تعرفون هو ما يدل جزء لفظه على جزء معناه، هذا معنى المركب. والتام معناه أنه يتضمن نسبة تامة يحسن السكوت عليها، يتضمن نسبة تامة يحسن السكوت عليها، كقولنا محمد قائم، محمد قائم، هذا مركب جزء لفظه يدل على جزء معناه، وتام لأنه تضمن نسبة يحسن السكوت عليها. الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته، الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته، من غير نظر، من غير نظر إلى أي شيء آخر غير هذا المركب، من بصرف النظر عن كل شيء غير هذا المركب. وأنا أشرح هذا الكلام. غلبت الروم، غلبت الروم، أنت تنظر إلى الخبر وتنظر إلى الواقع فتقول: إن كانت الروم قد غلبت فهذا الخبر صدق، وإن كانت الروم لم تغلب فهذا الخبر كذب. يبقى هو من جهة ذاته بالنظر إليه وبالنظر إلى الواقع يحتمل الصدق إن طابق، ويحتمل الكذبة إن لم يطابق الواقع. لكن الذي قال هذا الكلام منزه عن الكذب، فهذا الكلام لا يحتمل إلا الصدق، بس ليس باعتبار ذاته، باعتبار قائله، باعتبار قائله، وأنه قائله جل وعلا منزه عن الكذب. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تقول: والله إن كان الصائم يغفر له ما تقدم من ذنبه في الواقع فالخبر صدق، وإن كان الصائم لا يغفر له ما تقدم من ذنبه فهذا الخبر كذب. هذا بالنسبة لذات الإيه؟ لذات الخبر. لكن عرض لهذا الكلام أن قائله صلى الله عليه وسلم معصوم من الكذب، فهذا الكلام لا يحتمل إلا الصدق. من جهة ماذا؟ من جهة قائله، لا من جهة ذات الخبر. طيب، لو قلت لك: الواحد نصف الاثنين، الواحد نصف الاثنين، إذا نظرت في ذات الخبر ونظرت في الواقع فقلت: إن كان الواحد في الواقع نصف الاثنين فهذا الخبر صدق، وإن كان الواحد في الواقع ليس نصف الاثنين فهذا الخبر كذب. نعم، هو من هذه الجهة يحتمل الصدق والكذب، لكن لأن هذا صار من ضروريات العقل، هو لا يحتمل الكذب بل لا يحتمل إلا الصدق لأنه صار من ضروريات العقل. أما بالنظر إلى ذاته من جهة كونه مطابقا للواقع أو من جهة كونه غير مطابق للواقع يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. يبقى كده إحنا فهمنا شيء، أن المركب التام هو الذي تضمن نسبة تامة يحسن السكوت عليها، واحتماله الصدق والكذب بالنظر إليه وبالنظر إلى الواقع من جهة المطابقة وعدم المطابقة. فإن كان يقطع بصدقه لعارض أو يقطع بكذبه لعارض فهذا لا يخرجه عن كونه خبرا. فقول مسيلمة مثلا: أنا رسول الله، مسيلمة الكذاب يقول هذا: أنا رسول الله، فهذا خبر مقطوع بكذبه بس ليس لذاته، ليس لذاته، لأننا نقول: إن كان في الواقع رسول فهو صدق، وإن كان في الواقع ليس برسول فهو كذب. لكن قول الصادق صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي، لا نبي بعدي، هو الذي جعل هذا الكلام لا يحتمل إلا الكذب. فكونه لا يحتمل إلا الكذب لعارض، أو لا يحتمل إلا الصدق لعارض، هذا لا يخرجه عن كونه خبرا. طب انظر لمقابل هذا التعريف، لمقابل هذا التعريف، لو قلت لك اضرب زيدا، هل يقال لقائل هذا الكلام صدقته؟ طب وهل يقال له كذبته؟ لأن هذا المركب ليس له واقع يطابق عليه، ليس له. لو قلت لك قام محمد، هذا له واقع يطابق عليه، نقول إما أن يكون محمد في الواقع قد قام، وإما أنه في الواقع لم يقم. فإحنا نطابق الخبر على الواقع، إن طابقه فهو صدق، وإن لم يطابقه فهو كذب. إذا ما له خارج يطابق عليه يكون خبرا. أما اضرب زيدا، هذا ليس له خارج، الضرب لم يحصل بعد، الضرب لم يحصل بعد، فليس له خارج، فكيف يطابق عليه؟ فمن ثم هو لا يحتمل الصدق والكذب. لكن أنا أقول لك اضرب زيد، إما أن تمتثل وإما أن لا تمتثل، لكن لا أقول لقائل هذا الكلام صدقته أو أقول له كذبته. تمام؟ يبقى يقابل الخبر الإنشاء وهو ما لا يحتمل الصدق والكذب، كنحو قولك اضرب زيدا. طيب نحن أخذنا المركب التام الذي يتضمن نسبة تامة وهو يحتمل الصدق والكذب لذاته. هناك مصطلحات أخرى تعبر عن هذا المعنى. نحن ذكرنا التصديق، وذكرنا المركب التام، وذكرنا القضية، وذكرنا الدعوة، وذكرنا المدعى. هذه كلها ألفاظ تدل على معنى واحد، الدعوة والقضية، الدعوة والقضية. العالم حادث، دعوة، قضية، مركب تام، تصديق. كده واضح؟ يبقى عندنا التصديق والمركب التام والقضية والدعوة والمدعى، هذه الألفاظ تدل على مدلول واحد، ينبغي أن تحفظ، ينبغي أن تحفظ. استدل على هذه الدعوة، استدل على هذه القضية، يبقى أنت تفهم ما معنى الدعوة ومعنى القضية، هو التصديق والمركب التام. طيب أقسام التصديق، وينقسم التصديق إلى قسمين، وينقسم التصديق إلى قسمين، الأول البديهي والثاني النظري. البديهي وأقسامه، أما البديهي، البديهي وأقسامه، أما البديهي فهو ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال. البديهي هو ما تدركه بمجرد التفات النفس إليه، ما تدركه بمجرد التفات النفس إليه، ومن ثم فهو لا يحتاج إلى نظر واستدلال. البديهي هو ما يدرك بمجرد إيه؟ بمجرد التفات النفس إليه. ما يدرك بمجرد التفات النفس إليه، ولأنه كذلك لا يحتاج إلى نظر واستدلال. طيب انظر يا مولانا، لو قلت لك الواحد نصف الاثنين، الواحد نصف، هل هذه القضية تحتاج إلى نظر واستدلال؟ لا، بمجرد التفات النفس إلى القضية تصورنا الواحد وتصورنا نصف الاثنين، فحكمنا بأن الواحد نصف الاثنين، بداهة لا يحتاج إلى نظر واستدلال، سواء أكان محتاجا إلى تنبيه أم لم يكن محتاجا إلى تنبيه. تمام؟ وسيأتي بعد ذلك أن البديهي ينقسم إلى الجلي الذي لا يحتاج إلى تنبيه، والخفي الذي يحتاج إلى تنبيه. يبقى ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال هو البديهي، فإن احتاج إلى تنبيه فهو الخفي، وإن لم يحتج إلى تنبيه فهو الجلي. يقول الشيخ رحمه الله وهو على ضربين، الأول البديهي الجلي والثاني البديهي الخفي. طيب ما معنى البديهي الجلي؟ ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال ولا تنبيه، ما يدرك بمجرد التفات النفس إليه ولا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال ولا إلى تنبيه. لكن البديهي الخفي هو ما يدرك بمجرد صفات النفس إليه ولا يحتاج إلى نظر واستدلال، لكنه قد يحتاج إلى تنبيه، قد يحتاج إلى تنبيه. بدأ الشيخ رحمه الله في ذكر الأنواع فقال: أما البديهي الجلي، أما البديهي الجلي فأربعة أنواع، لأنه إما أن يكون أوليا، وإما أن يكون فطريا، وإما أن يكون تجريبيا، وإما أن يكون مشتركا بين عامة الناس. وأما البديهي الخفي فأشهر أنواعه اثنان: الحدسي والمتواتر. فهذه ستة أنواع للبديهي سنبينها لك تفصيلا. طيب، نشرحها إن شاء الله واحد بعد واحد، والشيخ إن شاء الله سيقوم بهذه الوظيفة. قال الشيخ رحمه الله: البديهي الأولي. أما البديهي الأولي فهو كل قضية يكون حكم العقل فيها بثبوت المحمول للموضوع بمجرد تصور طرفيها، وهو المحكوم به والمحكوم عليه، بحيث لا يحتاج إلى واسطة أصلا. ومن أمثلته قولنا: الكل أعظم من الجزء، وقولنا: النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإن مجرد تعقلك للكل وللعظم والجزء في المثال الأول، ومجرد تعقلك للنقيضين وللارتفاع والاجتماع في المثال الثاني، مجرد التعقل يجعلك تحكم بثبوت المحكوم به للمحكوم عليه. طيب، جيد. أولا، عندي محمول وعندي موضوع. الموضوع هو ما يقابل في النحو المبتدأ، والمحمول هو ما يقابل الخبر. الموضوع هو المحكوم عليه، والمحمول هو المحكوم به. تمام؟ يبقى أنت الآن عشان تتعامل مع هذه الألفاظ بوضوح، الموضوع اللي هو مثل المبتدأ في النحو، هو المبتدأ في النحو، والمحمول هو الخبر في النحو. أو أن نقول: الموضوع هو المحكوم عليه، والمحمول هو المحكوم به. فزيد قائم، أين الموضوع وأين المحمول؟ الموضوع من؟ الموضوع زيد، والمحمول قائم، والمحمول قائم. طيب، أنا عندي النوع الأول من التصديقات البديهية، البديهي الأولي. البديهي الأولي، ولماذا سمي أوليا؟ قال: لعدم وجود الواسطة، لعدم وجود الواسطة بين تصور طرفيه وبين الجزم بالقضية، لعدم وجود الواسطة بين تصور طرفيه والجزم بالقضية. كل قضية يكون الحكم فيها بثبوت المحمول للموضوع بمجرد تصور طرفيها، بحيث لا يحتاج إلى واسطة أصلا. انظر يا مولانا، أنا عندي القضية مكونة من موضوع ومحمول، بمجرد أن تتصور الموضوع والمحمول تجزم بالقضية، تجزم بالقضية. هل يوجد بين الجزم بالقضية وبين تصور الطرفين واسطة؟ لا يوجد، لا يوجد. فهذا أسميه بديهي وأسميه أولي. بديهي لأن الجزم بالقضية لم يحتاج إلى نظر واستدلال، بل حصل بمجرد التفات النفس إلى القضية، حصل بمجرد التفات النفس إلى القضية، فهو بديهي لهذا. وأولي لعدم وجود واسطة بين تصور الطرفين وبين الجزم بالقضية. أولي، لا واسطة بين هذا وذاك. طيب، خليني أشرح. لما أقول الواحد نصف الاثنين، المطلوب منك أن تتصور الموضوع الذي هو الواحد، تصورت الواحد، وتصور المحمول نصفه الاثنين، أتصور الاثنين وأتصور نصف الاثنين. بمجرد أن أتصور الواحد وأن أتصور نصف الاثنين أحكم بأن الواحد نصف الاثنين، ولا يوجد واسطة بين الجزم بالقضية وبين تصور الطرفين. يبقى هذا النوع من التصديق يسمى بديهي أولي، بديهي لإدراكه بمجرد للجزم بالقضية بمجرد التفات النفس إليها، للجزم بالقضية بمجرد التفات النفس إليها، وأولي لعدم توسط واسطة بين تصور الطرفين وبين الجزم بالقضية. نكتب حتى يتضح وأجرب على مثال ثاني. الكل أعظم من الجزء، الكل موضوع، نتصور الكل، وأعظم من الجزء محمول، نتصور المحمول. إذا تصورت الكل وتصورت الجزء، تمام كده، وتصورت معنى العظم، تمام، أعظم من الجزء، هذا كله هو المحمول. إذا تصورت الموضوع وتصورت المحمول تجزم بالقضية وأن الكل أعظم من الجزء. يبقى عندي هنا إيه؟ تصور الطرفين، وعندي الجزم بالقضية. تصور الطرفين والجزم بالقضية، هل توجد وسيطة بينهما؟ فهو أولي لعدم وجود وسيطة. بمجرد أن تصورت الطرفين جزمت بالقضية، ولا توجد وسيطة، لأجل ذلك يسمى أولي. طيب، النقيضان لا يجتمعان، النقيضان موضوع لا يجتمعان محمول، تصور الموضوع والمحمول. بمجرد أن تتصور النقيضين وتتصور عدم الاجتماع تحكم بإيه؟ بنسبة المحمول للموضوع، وتقول عدم الاجتماع منسوب إلى النقيضين، تجزم بنسبة المحمول للموضوع، ولا توجد واسطة بين تصور الطرفين وبين الجزم بالقضية ونسبة المحمول للموضوع. دي هذه العبارة تساوي هذه العبارة، الجزم بالقضية تساوي نسبة المحمول للموضوع. هذا في إشكال؟ بمجرد أن تتصور الطرفين تجزم بالقضية وتجزم بنسبة المحمول للموضوع من غير توسط واسطة بين تصور الطرفين وبين نسبة المحمول للموضوع. طيب، يقول الشيخ: أما البديهي الأولي فهو كل قضية يكون حكم العقل فيها بثبوت المحمول للموضوع، كنا تساوي الجزم بالقضية بمجرد تصور الطرفين، يعني حاصل هذا الجزم بالقضية وهذا ثبوت المحمول للموضوع حاصل بمجرد تصور طرفيها، طرفي القضية، وطرفي القضية هما المحكوم به والمحكوم عليه، بحيث لا يحتاج إلى واسطة أصلا، واسطة بين ماذا؟ بين تصور الموضوع والمحمول وبين نسبة الموضوع، نسبة المحمول للموضوع. ومن أمثلة ذلك قولنا: الكل أعظم من الجزء، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإن مجرد تعقلك للكل وللعظم وللجزء في المثال الأول، وبمجرد تعقلك للنقيضين وللارتفاع والاجتماع في المثال الثاني، مجرد التعقل يجعلك تحكم بثبوت المحكوم به للمحكوم عليه. وأما طيب البديهي الفطري، وأما البديهي الفطري فهو كل قضية يكون حكم العقل فيها بثبوت المحمول للموضوع بعد تصورهما بواسطة قياس مركوز في طبيعة الإنسان لا يغيب عن ذهنه. ومن أمثلة ذلك قولنا الأربعة زوج، فإنك متى تصورت الأربعة وتصورت الزوجة التفت ذهنك إلى الانقسام بمتساويين، وقضيت بأن الأربعة عدد منقسم بمتساويين، وكل عدد هذا شأنه فهو زوج، وحينئذ تحكم بثبوت الزوجية للأربعة بواسطة هذا القياس الطبعي الفطري الذي لا تغفل عنه. البديهي الفطري، البديهي الفطري. هل نضع هنا؟ طيب انظر يا مولانا، بالنسبة للبديهي الفطري أنا سأجد مع التحليل سأجد أن عندي ثلاثة أطراف. أجد طرف أول هو تصور الموضوع والمحمول، تصور الموضوع والمحمول اللي هو تصور الطرفين. وعندي ثبوت المحمول للموضوع اللي احنا ممكن نسميه الجذب بالقضية. سأجد بينهما واسطة، سأجد بينهما هذه الواسطة قياس، تمام؟ قياس اقتران مركوز في الفطرة، مركوز في الايه؟ في الفطرة، لا يحتاج إلى استدعاء، لا يحتاج إلى استدعاء، هو موجود في فطرتك. حتى قد تظن أنك انتقلت من الموضوع والمحمول إلى ثبوت الموضوع للمحمول، المحمول للموضوع تلقائيا. طيب بالمثال يتضح الكلام. لو قلنا الأربعة زوج، الأربعة زوج، تصور الأربعة وتصور الزوج، تمام؟ هنا تصور الايه؟ الطرفين. قبل أن أجزم بأن الأربعة زوج عدد زوجي، قبل أن أجزم بأن الأربعة عدد زوجي، وجدت واسطة، وجدت واسطة، بس واسطة موجودة في الفطرة. فأقول الأربعة تنقسم إلى متساويين، اثنين واثنين. الأربعة تنقسم إلى متساويين، وكل ما ينقسم إلى متساويين فهو زوج. إذن الأربعة زوج، هذا هو القياس الاقتراني المركوز في الايه؟ في الفطرة. أنا أسألك ابتداء، الأربعة زوج؟ تقول نعم الأربعة زوج. تصورت الموضوع والمحمول فجزمت بالقضية، تصورت الموضوع والمحمول فجزمت بالايه؟ بالقضية. بس في الحقيقة في هذا الانتقال كان يوجد قياس اقتراني مركوز في النفس لا يحتاج إلى استدعاء. أنا عندما تصورت الأربعة قلت الأربعة تنقسم بمتساويين، بس هذا في نفسي، وكل ما ينقسم إلى متساويين فهو زوج، إذن الأربعة زوج، فانجزمت بالقضية بعد هذا القياس الاقتراني المركوز الموجود في النفس في الفطرة لا يحتاج إلى استدعاء، متصور؟ بخلاف الكل أعظم من الجزء، أنا لم يوجد هذا القياس الاقتراني، لم يوجد هذا القياس الاقتراني، ده انتقلت مباشرة من تصور الطرفين إلى الجزم بالقضية، من تصور الطرفين إلى الجزم بالقضية. لكن هنا أنا انتقلت من تصور الطرفين إلى الجزم بالقضية من خلال أو بواسطة قياس اقتراني مركوز في النفس، موجود في النفس، موجود في الفطرة، لا يحتاج إلى استدعاء، لا يحتاج إلى استدعاء، تمام؟ طيب، في عندي إشكال؟ أنا تصورت الأربعة وتصورت الزوج، ولم أحكم بثبوت الزوجية للأربعة إلا بعد أن أجريت قياس اقتراني. هذا القياس الاقتراني مركوز في نفسي، مركوز في فطرتي، ثابت في الفطرة، وهو أن الأربعة تنقسم بمتساويين، وكل ما ينق وكل عدد ينقسم بمتساويين فهو زوج، إذا الأربعة زوج. فجزمت بالقضية بعد هذا القياس الاقتراني الفطري، فلذلك سميناه إيه؟ بديهي فطري، بديهي فطري. لماذا هو فطري؟ نقول أنا الآن أسألك لماذا هو بديهي؟ تقول لأن النفس تلتفت، لأن النفس تدركه، لأن النفس تجزم بالقضية بمجرد الالتفات إليها، بمجرد تصور الطرفين، تمام؟ من غير نظر ولا استدلال. فلماذا سمي فطري؟ أقول لأن الواسطة بين تصور الطرفين وبين الجزم بالقضية، الواسطة بينهما قياس اقتراني مركوز في الفطرة، قياس اقتراني مركوز في الفطرة. في عندك إشكال في هذا؟ بديهي لأن النفس تجذب بالقضية بمجرد التفات النفس إليها، تمام؟ إلى القضية. وفطري لأن الواسطة بين تصور الطرفين وبين الجزم بالقضية قياس اقتراني فطري مركوز في الايه؟ في الفطرة. قال: وهو كل قضية يكون حكم العقل فيها بثبوت المحمول للموضوع بعد تصورهما، بعد تصور الموضوع والمحمول، بواسطة قياس مركوز في طبيعة الإنسان وفطرته، ولذلك سميناه إيه؟ فطري، مركوز في طبيعة الإنسان وفطرته، لا يغيب عن ذهنه، لا يغيب عن ذهنه. ومن أمثلة ذلك قولنا الأربعة زوج، وأنا قلت لك إيه لا يغيب عن ذهنه، عبرت عن لا يغيب عن ذهنه بقولي لا يحتاج إلى استدعاء، هو حاضر لا يحتاج إلى استدعاء. يبقى لا يغيب عن ذهنك ولا يحتاج إلى استدعاء، ومن أمثلة ذلك قولنا الأربعة زوج، فإنك متى تصورت الأربعة وتصورت الزوجة التفت ذهنك إلى الانقسام بمتساويين، الأربعة تنقسم بمتساويين، وقضيت بأن الأربعة عدد منقسم بمتساويين، وكل عدد هذا شأنه فهو زوجه، وحينئذ تحكم بثبوت الزوجية للأربعة وثبوت المحمول للموضوع بواسطة هذا القياس الطبعي الفطري، الطبعي الإيه؟ الفطري. ولا لماذا سميت الفطري؟ تنبيها على سبب التسمية، تنبيها على سبب التسمية، لأن الواسطة بين التصور الطرفين وجذب القضية قياس اقتراني فطري، قياس اقتراني فطري أي مركوز في الفطرة. نحتاج إلى حفظ هذه المصطلحات، نحتاج إلى حفظ هذه المصطلحات بعد فهمها. طيب، البديهي الأولي والبديهي الفطري. في عندي البديهي التجريبي، البديهي التجريبي. وأما البديهي التجريبي فهو كل قضية يكون حكم العقل فيها بثبوت الموضوع المحمول للموضوع، بثبوت المحمول للموضوع تساوي الجزم بالقضية، الجزم بالإيه؟ بالقضية، بواسطة مشاهدات متكررة مفيدة لليقين. بواسطة مشاهدات متكررة مفيدة لليقين. لو قلت لك الشمس تشرق من المشرق، الشمس تطلع من المشرق، هذه قضية تحتاج إلى نظر واستدلال، العقل يدركها بمجرد التفات النفس إليها، تمام؟ فهي بديهية. طب ما سبب كونها بديهية؟ اليوم طلعت الشمس من المشرق والأمس طلعت من المشرق وقبل أمس طلعت من المشرق، وتكرر هذا الأمر مرات ومرات ومرات حتى حصل عندنا يقين بأن الشمس تشرق وتطلع من المشرق. اتضح؟ يبقى كل قضية يجزم العقل فيها بثبوت المحمول للموضوع لأجل هذا الجزم نسببه مشاهدات متكررة مفيدة لليقين، مشاهدات متكررة مفيدة لليقين، لوجود العلم عنده بأن الوقوع المتكرر على نهج واحد من غير تخلف لا بد له من سبب، وإن لم يكن عالما بحقيقة هذا السبب فكلما علم بوجود منشأ هذا الحكم جزم بثبوته، فكلما علم بوجود منشأ هذا الحكم جزم بثبوته. ومن أمثلة ذلك قولنا الماء يطفئ حرارة العطش، الماء يطفئ حرارة العطش. قضية تحتاج إلى نظر بسم الله؟ لا تحتاج. ويجد العقل بثبوت المحمول للموضوع، يجد العقل بثبوت المحمول للموضوع. ولو سألتك عن سبب جزم العقل بثبوت المحمول للموضوع وأن إطفاء حرارة العطش منسوب للماء، لو سألتك عن سبب هذا الجزم تقول جربنا ذلك مرة ومرة ومرة فوجدنا الماء يطفئ حرارة العطش، جربناه 100 مرة 200 مرة فوجدناه. فهذه التجربات، هذه التجربات المتكررة أفادتنا اليقين. طيب، وعندما يوجد منشأ الحكم تجزم بوجود الحكم، يعني عندما يوجد الماء تجزم بإيه؟ بانطفاء حرارة العطش. جاءك رجل مصاب بشدة الظمأ فتقول له إيه؟ إذا شربت الماء اللي هو منشأ الحكم ستنطفئ حرارة العطش. إذا وجد منشأ الحكم الذي هو الماء سيوجد الحكم الذي هو انطفاء حرارة العطش. طيب، ولو سألتك عن السبب لماذا الماء يطفئ حرارة العطش؟ ربما تقول لا أدري، لا أدري، لكن أنا أجزم لأنك إذا شربت الماء تنطفئ عندك حرارة العطش، لكن ما الذي يحدث في جسمك حتى تنطفئ هذه الحرارة؟ أنا لا أعلم. كده واضح؟ لكن أنا أجزم بالنتيجة، أنا أجزم بالإيه؟ بالنتيجة، نعم، لو شربت الماء وأنت عطشان ستنطفئ حرارة العطش، طب ما الذي حصل في جسمك كي تنطفئ حرارة العطش؟ ربما لا أعرف، ربما لا أعرف. يبقى أنا أجزم لمجرد التجربة دون علم بالسبب، ماشي؟ بسبب الحكم، دون علم بسبب الحكم. لوجود العلم عنده بأن الوقوع المتكرر على نهج واحد على طريقة واحدة من غير تكلف للحكم في مرة من المرات لا بد له من سبب. طب ما هو هذا السبب؟ ربما لا أعلمه، وإن لم يكن عالما بحقيقة هذا السبب فكلما علم بوجود منشأ هذا الحكم جزم بثبوته، وإن لم يكن يعلم سبب هذا الترتب، يعني لماذا الماء يترتب عليه انطفاء العطش؟ لماذا؟ ما السبب في هذا؟ ربما لا أعلم. طب الشمس تشرق من المشرق، ما هو السبب في كونها تشرق من المشرق لا من المغرب؟ لماذا تطلع من هذه الجهة لا من غيرها؟ ربما لا أعرف السبب، لكن أنا أعرف أنها تطلع من المشرق، وإن كنت لا أعلم وقد لا أعلم السبب، قد لا أعلم السبب. طيب، وقولنا الإمساك سبب من أسباب الصداع، الإمساك تعرفون المرض في بطن الإنسان يعني إيه؟ ضد الإسهال ضده تمام؟ يعني لا تستطيع أن تتخلص من الغائط، لا تستطيع أن تتخلص من الغائط أو من البول، هذا يسمى إيه؟ إمساك. يعني يحتبس الطعام في بطنك، يحتبس الطعام في بطنك. إذا احتبس الطعام في بطنك هذا يسمى إيه؟ إمساك. هذا الإمساك سبب من أسباب الصداع. هذه القضية أنا أجزم بها. لماذا؟ لأنني وجدت هذه التجربة عدة مرات. كلما حصل الإمساك حصل الصداع، كلما حصل الإمساك حصل الصداع، كلما حصل الإمساك حصل الصداع. من التكرر، من تكرر هذه التجربة جزم العقل بأن الإمساك سبب من أسباب الصداع. طب لماذا؟ ربما لا أعرف السبب، لكن أنا أعرف النتيجة. أنا لا أعرف السبب لكن أنا أعرف النتيجة. إذا أصابك إمساك سيصيبك صداع، هذا معلوم عندنا بالتجربة، وإن كنا لا نعرف السبب، وإن كنا لا نعرف السبب. فعندما يوجد منشأ الحكم الذي هو الإمساك، يوجد الحكم الذي هو ترتب الصداع. ترتب الإيه؟ الصداع. طيب والسقمنيا مسهل للصفراء، السقمنيا مسهل للصفراء. السقمنيا اسم عشب، اسم ايه؟ عشب كالاعشاب، ماشي؟ اسم عشب. اذا تناوله الانسان، اذا تناوله الانسان تمام، الكبد يفرز الصفراء، الكبد يفرز الايه؟ الصفراء. عندما يتناول الانسان السقمنيا هذا الكبد يفرز الايه؟ يفرز الصفراء. قال والله هذا حصل بالتجربه، ماشي؟ اذا تناولت السقمنيا حصل هذا، هذه وجدت هذه الصفراء في الجسم. السقمنيا مسهل للايه؟ للصفراء. في عندنا اشكال في البديهي التجريبي. يبقى البديهي التجريبي هو كل قضيه يجزم العقل فيها بثبوت الموضوع للمحمول لمشاهدات وتجريبات متكرره، تمام؟ لا يكفي مرة مرتين لا متكررة كثيرا. هي طيب أنا أقول لك ضابط التكرر. عندما يحصل الأمر مرة يحصل عندي ظن، فعندما يحصل المرة الثانية يزيد الظن، ومع الثالثة يزيد الظن، مع الرابعة يزيد، إلى أن نصل إلى مرة يحصل عندها الإيه؟ الخطأ. يبقى التكرر بالتكرر يحصل الإيه؟ يحصل الخطأ، تمام؟ لو اعتبرنا ذلك بالتواتر يبقى لابد أن يزيد عن الأربعة. لو اعتبرنا هذا بالتواتر لابد أن يزيد عن إيه؟ عن الأربعة. الأربعة لا تكفي، لكن ما زاد عن الأربعة محتمل، ما زاد عن الأربعة محتمل. لو اعتبرنا هذا بالتواتر يكون الأمر كذلك. الأربعة لا تكفي. التواتر أخبرني واحد يوجد عندي ظن، فإذا أخبرني الثاني يوجد عندي يزيد الظن، فإن أخبرني ثالث يزيد، فإن أخبرني رابع يزيد، بس بالأربعة يقينا لا أصل إلى القاضي. إذا أخبرني خامس القاضي بقلني يقول يحتمل، يبقى الخامس فما زاد في التواتر يحتمل. فلو اعتبرنا التجربة بالتواتر، لو اعتبرنا التجربة بالتواتر يبقى المرات الأربعة لا تكفي، وما زاد عن الأربعة محتمل من غير ضبط. يعني في بعض التجربات تجزم من المرة الخامسة، وبعض المرات لا تجزم إلا من المرة العاشرة، وبعض المرات لا تجزم إلا بعد المرة المئة، على حسب القضية، على حسب القضية. البديهي المشترك بين العامة والخاصة. أما البديهي المشترك بين العامة فهو نوعان، الحسي والوجداني. الأول الحسي والثاني الوجداني. وهو كل قضية يكون الحكم فيها بثبوت المحمول للموضوع راجع إلى إدراك الحواس الظاهرة. فقولنا الشمس مضيئة، هذا يستوي في إدراكه العالم وغير العالم، تمام؟ أنت لو قلت لك الشمس مضيئة، أنت تجزم بهذه القضية أم لا؟ أجزم، ولا تحتاج إلى نظر واستدلال، وأجزم بها بمجرد التفات النفس إلى طرفين، بمجرد التفات النفس إلى هذه القضية وتصور الطرفين أنا أحكم بها، فهي بديهية. بس في واسطة بين تصور الطرفين، انتظر أنا سأقول لك شيء بعد هذا، سأقول لك شيء يجمع كل الأمور. توجد واسطة هي الإدراك بالحواس، نظرنا إلى الشمس فوجدناها مضيئة، تمام؟ يبقى توجد واسطة بين الايه، بين تصور الطرفين وبين الجزم بالقضية، وهو الإدراك بالحواس. والنار محرقة، النار أنا أجزم بهذه القضية لأجل ايه؟ لأجل أنني شعرت بحرارة النار، تمام؟ النار محرقة، أنا أدرك هذا بالحواس. والخردل حريق، تمام؟ شديد، حريق شديد، يعني لا تستطيع أن تشمه، تمام؟ له رائحة شديدة. وقولنا السكين قاطع، كل هذا أدركناه بالإيه؟ بالحواس الظاهرة. طيب، وأما الوجدان فهو كل قضية يكون حكم العقل فيها بثبوت المحمول راجعا إلى إدراك الحواس الباطنة، إلى إدراك الحواس الباطنة. قلت يا مولانا الخوف يدرك بأي حاسة؟ بحاسة باطنة. الجوع يدرك بأي حاسة؟ بحاسة باطنة. فلو قلت لك مثلا الخوف عارض يعرض للإنسان، عارض يعرض للصفة تعرض للإنسان، يعني ليست بلازمة له، أنا أجزم بهذه القضية. ولو قلت لك مثلا الجوع مضر بالبدن، الجوع مضر بالبدن، إدراك الجوع يكون إيه؟ بالحاسة الباطنة. الخوف عارض يعرض للإنسان، الخوف عارض يعرض للإنسان. طيب، هذه القضية أنت تجزم بها؟ أنا أجزم بها، لماذا؟ لأن أدرك هذه القضية بالإيه؟ بالحواس الباطنة. طيب، لاحظ شيء فيما ذكرناه في البديه الفطري، البديه الأولي، لا توجد واسطة بين تصور الطرفين وبين الجزم بالقضية، ولذلك سميناه إيه؟ أوليا. فإن توسط بين تصور الطرفين والجزم بالقضية قياس اقتراني فطري سميناه فطريا، سميناه إيه؟ فطريا. طيب، فإن توسط بين تصور الطرفين والجزم بالقضية توسط بينهما تجربات متكررة ومشاهدات متكررة سميناه بديهي تجريبي، تجربات متكررة ومشاهدات متكررة متوسطة بين توسط الطرفين والجزم بالقضية. طيب، إن كان هناك توسط بين واسطة بين تصور الطرفين وبين الجزم بالقضية، هذه الواسطة هي الإدراك بالحواس الظاهرة سميناه بديهي حسي، أو كانت الواسطة الإدراك بالحواس الباطنة سميناه بديهي وجداني. اتضح؟ يبقى أنا كده يعني أنا أريد أن أشرح شرح يستقر في الأذهان. الأول لا توجد فيه واسطة، وما سواه توجد فيه واسطة. القياس الفطري يجعل إذا كانت الواسطة قياسا فطريا فالبديهي فطري، وإن كان التجربات والمشاهدات فهو البديهي التجريبي، وإن كان الإدراك بالحواس الظاهرة فهو الحسي، وإن كان الإدراك بالحواس الباطنة فهو الوجداني. فهو الإيه؟ الوجداني. يبقى تبعا لنوع الواسطة يسمى الإيه؟ يسمى التصديق بالبديهي الأولي أو الفطري أو التجريبي أو الحسي. طيب البديهي الحسي هو كل قضية يكون حكم العقل فيها بثبوت المحمول للموضوع بناء على محسوسات أخرى لا يحتاج العقل في العلم بترتب هذه عليها إلى نظر واستدلال. طيب نشرح هذا ان شاء الله. يقول واما البديه الحسي فهو كل قضيه يكون حكم العقل فيها بثبوت المحمول للموضوع بناء على محسوسات اخرى لا يحتاج العقل في العلم لترتب هذه عليها الى نظر واستدلال. اولا كلمه الحس، كلمه الحس تطلق على الظن، تطلق على الظن. والمقصود بالحس هنا شعور قوي في النفس، شعور قوي في النفس يجعلك تجزم بالقضية من غير نظر ولا استدلال. شعور قوي في النفس، شعور قوي في النفس يجعلك تجزم بالقضية من غير نظر ولا استدلال. ولو سألتك عن سبب الجزم تقول أنا أشعر بهذا، أنا يعني يوجد شيء في داخلي يجعلني أجزم بهذا. كده واضح متصور؟ يبقى شعور قوي في النفس يجعلها تجزم بالقضية من غير نظر ولا أنا أشعر بهذا، أنا يعني يوجد معنى في نفسي يجعلني أجزم بهذا. تمام؟ هذا يسمى الإيه؟ الحس. طيب كل قضية يكون حكم العقل فيها بثبوت المحمول للموضوع بناء على إيه؟ بناء على شعور قوي في النفس. أنا أشرح بس الأول، بناء على شعور قوي في النفس يجعلني أجزم بالقضية من غير نظر ولا استدلال. شعور قوي في النفس يجعلني أجزم بالقضية من غير نظر ولا استدلال. لو كملت التعريف على هذا النحو يستقيم معك جدا، لو كملت التعريف على هذا النحو يستقيم معك جدا. بناء على شعور قوي في النفس يجعلني أجزم بالقضية من غير نظر ولا استدلال. طيب أشرح الأمثلة. قال لي ارتفاع الماء في الأنهار سبب ارتفاع ماء الآبار. حصل هذا، كلما يرتفع الماء في النهر نجد الماء في البئر يزيد، كلما يرتفع الماء في النهر كلما نجد الماء في البئر إيه؟ يزيد. في عندي ظن، عندي ظن في النفس أن ماء البئر يكتسب ماءه من البحر، وأنه كلما زاد هذا زاد هذا. تمام؟ فلو قلت لك ارتفاع الماء في الأنهار سبب ارتفاع ماء الآبار، أنا أعتمد في الجزم بهذه القضية على شعور قوي في النفس يجعلني أجزم بها من غير نظر و استدلال. طيب لو قلت لك القمر يستفيد نوره من الشمس، أنا أجزم بهذه القضية، أجزم بهذه القضية لمجرد شعور قوي في النفس يجعلني أقول أن هذا يستمد من هذا. تمام؟ ولو أشرح على تعريف الشيخ بناء على محسوسات أخرى لا يحتاج العقل في العلم بترتب هذه عليها إلى نظر واستدلال. هو الشيخ يشرح حتى في الحاشية يقول لك إيه، وجدنا القمر يزيد ضوءه ويقل ضوءه بالقرب والبعد من الشمس، يعني أنا كل يوم أنظر إلى الشمس وأنظر إلى القمر فأجد القمر أحيانا يزداد ضوءه ومرة يضعف ضوءه، وهذا وجدته مرتبطا بالاقتراب من الشمس، اقتراب القمر من الشمس وابتعاد القمر عن الشمس، كلما ابتعد الشيخ يقول كلما ابتعد زاد ضوءه وكلما اقترب ضعف ضوءه. فبهذه المشاهدة حصل عندي شعور في النفس أن القمر يستمد ضوءه من الشمس، وإلا لما تأثر ضوءه زيادة وانخفاضا بالقرب والبعد من الشمس، يقترب يقل يزيد يبتعد يزيد، يعني في ارتباط بين الشمس وبين القمر، في ارتباط بين نور القمر وضوء الشمس، يوجد ارتباط. فقلت إذا القمر يستمد نوره من الشمس بناء على إيه؟ بناء على أنا أجد في نفسي هذا المعنى، أجد في نفسي هذا المعنى وأجزم بهذه القضية لأجل ما أجده في نفسي من هذا المعنى. طب هذا المعنى وجد من ماذا؟ وجد من هذه المحسوسات الأخرى، هذه المحسوسات الأخرى. يقول بناء على محسوسات أخرى، كل قضية يحكم العقل فيها بالثبوت المحمول للموضوع، وأنا أجزم بأن القمر يستفيد ضوءه من الشمس بناء على محسوسات أخرى. ما هي هذه المحسوسات الأخرى؟ أنني وجدت القمر يختلف ضوء نوره شدة وضعفا بالقرب والبعد من الشمس. أنا بشرح التعريف بالمثال، كل قضية يحكم العقل فيها بثبوت الموضوع للمحمول، كما نجزم بأن استفاء أن القمر يستفيد نوره من الشمس بناء على محسوسات أخرى، وهي أن القمر يختلف ضوء نوره شدة وضعفا بالقرب والبعد من الشمس. لا يحتاج العقل في العلم بترتب هذه عليها إلى نظر واستدلال. بترتب هذه تشير إلى إيه؟ هذه أي القضية عليها أي على المحسوسات. لا يحتاج العقل في العلم بترتب هذه القضية على تلك المحسوسات إلى نظر واستدلال. لا يحتاج العقل في العلم بترتب هذه القضية على هذه المحسوسات إلى نظر واستدلال. تفهم هذا يا ولد؟ يعني المحسوسات هي اختلاف نور القمر شدة وضعفا بالقرب والبعد من الشمس. هذه المحسوسات أنا ركبت عليها أن القمر يستفيد نوره من الشمس. هذا الترتيب يحتاج إلى نظر واستدلال؟ لا، النفس ربطت بينهما، النفس ربطت بينهما من غير نظر ولا استدلال. يعني لأنني أدركت أن نور القمر يزداد ويضعف بالقرب والبعد من الشمس، رتبت نفسي على هذا المطلب، رتبت عليه مطلب آخر وهو أن القمر يستفيد نوره من الشمس. نعم، هو شعور يحصل في شعور يحصل في الايه، يعني شعور قوي، عارف، ظن قوي، ظن قوي. ولذلك انا اقول لك شيء، هم علماء المنطق يختلفون في هذا النوع، يختلفون في هل الحدس يفيد اليقين، هل الحدس يفيد اليقين ام لا، على ما يسير عليه الشيخ واكثر من منطقه انه يفيد اليقين، وبعضهم يقول الحدس لا يفيد اليقين. هذا الشعور القوي في النفس لا يجعلك تجزم بالقضيه، وبعضهم بل يقول بل يجعلك تجزم بالايه، بالقضيه. ممكن امثل له بمثال، اشياء كثيره ممكن امثل بها. يعني مثلا ام موسى عليه السلام حصل عندها حدس قوي بأن نجاة ولدها في أن تلقيه في اليم. هي فعلت ذلك لماذا؟ حصل عندها حث قوي بأنها إن ألقته في اليم ينجو، وإلا هي لا تفعل ذلك إلا ولو إلا إذا وجد. ولذلك ربنا عز وجل يقول إيه؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. حصل عندها شعور قوي بأنها إن ألقته في اليم ينجو، تمام؟ يقولون في كتب الكتب بسبب يحتاج إلى تحرير، يعني أن عمر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة ونظر في من يخلفه من بعده، فاقترحوا عليه عدة أسماء، منها عثمان، منها عثمان، فقال لئن وليته أي عثمان ليولين أقاربه، ليولين أقاربه، ولئن فعل والله لا يقتلن، ولئن فعل والله لا يقتلن. انظر هو يتنبأ، هذا وقع بعد عمر 18 سنة تقريبا، أن عثمان رضي الله عنه قتل وأنه ولى أقاربه، يقول لو وليته ليولين أقاربه. عند هذا اسمه إيه؟ حس شعور قوي أنه لو وله سيولي أقاربه. وشعور حس ثاني وأنه إن ولى أقاربه سيقتل، تمام؟ فهذا يسمى بالإيه؟ شعور في النفس يجعلني أجزم بالقضية. عمر على فكرة يقسم يقول والله لئن وليته ليولين أقاربه ولئن فعل والله لا يقتلن. هو يجزم بالقضية. طب ما الذي يجعله يجزم بالقضية؟ شعور قوي في النفس، تمام؟ يبقى الحس هو شعور قوي في النفس يجعلك تجزم بالقضية من غير نظر ولا استدلال. يبقى كل قضية يكون حكم العقل فيها بثبوت المحمول للموضوع بناء على محسوسات أخرى، هذه المحسوسات الأخرى أوجدت عندك ظنا وشعورا في النفس يجعلك تجزم بالقضية من غير نظر ولا استدلال بناء على محسوسات أخرى. ما الذي تسمعه المحسوسات الأخرى؟ هي الذي توجد عندك الشعور في النفس، الشعور وظن في النفس يجعلك تجزم بالقضية من غير نظر ولا استدلال. طيب البديهي المتواتر، كل قضية يحكم فيها العقل بثبوت المحمول للموضوع استنادا إلى إخبار جماعة من الناس يؤمن اتفاقهم على الكذب. وهذا سهل. في بعض القضايا أن أجزم بها. لماذا تجزم بها؟ أجزم بها بمجرد التفات النفس إليها. لماذا؟ اللي لإخبار جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. لو قلت لك الهند بلد موجود في الشرق، تجزم هذه القضية ولا لا تجزم؟ مجرد أن تتصور الهند وأنها موجودة في المشرق تجزم بالقضية. لماذا؟ الوضعي أخبرني بهذا عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. وإخبار جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب يسمى بالإخبار التواتري، الإخبار الإيه؟ التواتري. ويسمى الخبر خبر متواتر. ومن أمثلة قوله مكة المكرمة موجودة، هل تقطع بهذه القضية؟ حتى لو لم تذهب إلى مكة، بمجرد أن تصور مكة وتصور معنى موجودة أجزم بالقضية. بس هذا لإخبار جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. وقولنا أبو بكر رضي الله عنه أول خلفاء الإسلام، هذا لا يمكن أن تشك فيه. طب ولماذا جزمت به؟ قال لي جزمت به لإخبار جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. بويع بالخلافة في ثقيفة بني ساعدة أولا وفي مسجد رسول الله ثانيا ونحو ذلك مما لم نشاهده ولم نحضره، ولكن بلغنا عن جماعات من الناس لا يجيز العقل أنهم اتفقوا على الكذب واختراع هذه الأخبار. كده واضح؟ طيب بهذا نكون قد انتهينا من قسم من التصديق، وهو ما يعرف بالتصديق البديهي، هو ما يعرف بالتصديق البديهي. طيب النوع الثاني من التصديق هو التصديق النظري. وأما التصديق النظري فهو قضية، كل قضية، كنا نقول هناك كل قضية الشيخ يقول يكون حكم العقل فيها بثبوت، لو استبدلناها بيجزم العقل يكون إيه؟ يكون أحسن، ماشي؟ يكون حكم العقل فيها أو يجزم العقل فيها بثبوت المحمول للموضوع، لأننا نقول في النظري لا يجزم، يبقى البديهي يجزم. يبقى لو استبدلنا كلمة لا، كلمة يكون حكم العقل فيها بيجزم العقل يكون إيه؟ يكون أوضح. كل قضية، التصديق النظري هو كل قضية لا يجزم العقل فيها بثبوت المحمول للموضوع إلا بعد النظر فيها والاستدلال عليها، إلا بعد النظر فيها والاستدلال عليها، كقولنا العالم حادث، هذه لا نستطيع أن نجزم بها إلا بعد إقامة الدليل عليها، فإن كل العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث. وقولنا القرآن معجزة النبي الباقية على الدهر، هذا أيضا لا نستطيع أن نجزم به إلا بعد الدليل. هو ماذا قال؟ قال فأتوا بحديث مثله إن كنتم صادقين، فجربنا فعجزنا وجرب غيرنا فعجز، وناس في قرن عجز وفي القرن الذي بعده عجز وفي الجيل الذي بعده عجز، فتكرر العجز مع وجود الداعي للمعارضة دليل أنه معجزة. يبقى القرآن معجزة، ما دليل كونه معجزة؟ نقول تكرر العجز مع وجود الداعي للمعارضة، تكرر العجز مع وجود الداعي للمعارضة، العجز عن معارضة القرآن، العجز تكرر العجز عن معارضة القرآن مع وجود الداعي له، مع وجود الداعي له. وقولنا موجد هذا العالم هو الله تعالى القديم الباقي. طب هذه قضية مثلا أنا أجزم بها لقيام الدليل عندي، لكن في غيره لا يجزم بها، الملحد لا يجزم بها، فتحتاج في إثباتها إلى نظر واستدلال، وتأتي بالأدلة التي تثبت صدق هذه القضية. هذه قضية لا يجزم العقل فيها إلا بعد نظر واستدلال، كل قضية لا يجزم العقل فيها إلا بعد نظر واستدلال. طيب إذا عرفت هذا فلابد أن تعرف أن محور المناظرات هو هذا القسم، ما يحتاج إلى نظر واستدلال، وهذا سيتضح لك من كلام الشيخ رحمه الله. محور المناظرات على التصديق النظري، ماشي. الفصل الثاني، المشاهدة والإيه والحدس، طيب السؤال في أي نوع من أنواع البديهي؟ انظر في الكتاب هل ايه؟ الحسي؟ ما الفرق بين الحسي وبين ماذا؟ او سؤالك؟ وطلب منه شخص آخر الدليل والدليل على هذا المشاهدة والتجربة. على كل هذا الجواب هذا السؤال جواب هذا السؤال سيأتي في الأشياء التي تحتاج إلى دليل والأشياء التي لا يقام عليها دليل. تمام؟ المشاهدات لا يقام عليها دليل، المشاهدات لا يقام عليها دليل، بس على كل هذا سيأتي تفصيله، يعني ننتظر قليلا. بس يقول الشيخ رحمه الله الفصل الثاني في بيان المناظرة في التصديق. تمهيد: قد عرفت أن التصديق إما بديهي وإما نظري، وعرفت أن البديهي إما بديهي جلي أو بديهي خفي. إحنا ذكرنا 6 أنواع من أقسام البديهي، 4 تندرج تحت الجلي، واثنان يندرج تحت الخفي: الحدسي والتواتري، الحدسي والمتواتر هذا يندرج تحت الخفي، والأولي والفطري والتجريبي والمشترك بين عامة الناس، تمام، اللي هو ما يدرك بالحواس دوت، اللي هو الحسي والوجداني هذا كله تحت الايه؟ تحت الجلي. وقد عرفت ان النظر محتاج البتة الى النظر والاستدلال، يعني محتاج دائما الى النظر والاستدلال لكي يجزم العقل فيه بثبوت المحكوم به للمحكوم عليه، لكي يجزم العقل بالقضية وثبوت المحمول للموضوع وثبوت المحكوم به للمحكوم عليه لابد من نظر واستدلال. غير أن قائل هذا التصديق قد يذكره ويذكر معه الدليل الذي ينتجه. نحن بصدد التصديق النظري، والتصديق النظري يحتاج البتة إلى نظر وإيه؟ واستدلال. طيب أحيانا أنا كمستدل، وكنا نلاحظ شيئا هناك، كنا نطلق لفظ المستدل على المستدل على الفساد، تمام، والآخر كنا نسميه المانع اللي هو صاحب التعريف أو التقفيم. لا، هنا الأمر يعود إلى نصابه. المستدل هو صاحب القضية. طيب صاحب القضية، طيب والآخر يسمى المانع. يبقى أسماء طرفي المناظرة تختلف من باب التصورات إلى باب التصديقات. من هو المستدل؟ تكون في باب التصورات أم التصديقات؟ في باب التصديقات هو صاحب الدعوة، صاحب الدعوة. طيب وأما في باب التصورات فالمستدل هو المستدل على فساد التعريف أو التقسيم. طب ما هو المانع؟ أقول لك في باب التصديقات هو المعترض على صاحب الدعوة، هو الذي يسمى بالمانع. طيب وأما المانع في باب التصورات فهو صاحب التقسيم أو صاحب التعريف. يبقى هذا إيه؟ لابد أن إيه؟ تستحضره جيدا. الدعوة التي تدعيها، القضية التي تذكرها، من أي باب هي؟ من باب التصديق النظري. طب التصديق النظري يحتاج البتة إلى نظر واستدلال. أحيانا أنا كمستدل كصاحب دعوة أذكرها بلا دليل، إما لأنني أريد أن أوهمك، يعني أوقعك في الوهم أن هذه الدعوة ليست نظرية بل هي بديهية، والبديهي لا يحتاج إلى إقامة دليل، البديهي لا يحتاج إلى إقامة دليل. يبقى أحيانا صاحب الدعوة يذكرها مجردة عن الدليل مع أنها من قبيل التصديق النظري وتحتاج إلى دليل، لكن يذكرها مجردة عن الدليل لإيهام أنها من قبيل البدهيات، والبديهي لا يحتاج إلى إقامة دليل، ربما لهذا أو لغرض آخر، ربما يفعل هذا لهذا الغرض أو لغرض آخر. طيب وقد عرفت أن النظر محتاج البتة إلى النظر والاستدلال لكي يجزم العقل فيه بثبوت المحكوم به للمحكوم عليه. غير أن قائل هذا التصديق قد يذكره ويذكر معه الدليل الذي ينتجه، وهذا هو الأصل، لأنك تذكر دعوة هي من قبيل التصديق النظري، فالأصل أنك تذكر الدليل على هذه الدعوة، وقد يذكره ولا يتعرض لذكر الدليل عليه على هذا التصديق النظري لإيهام أنه من البدهيات التي لا تحتاج إلى الاستدلال أو لغرض آخر، فهذان حالان لصاحب التصديق بالنسبة إلى التصديق النظري. يلا السؤال إليه، ما هما الحالان؟ حالان لصاحب التصديق النظري، ما هما؟ يذكر، أن يذكر الدليل وألا يذكر الدليل، أن يذكر الدليل وهذا هو الأصل، وألا يذكر الدليل لإيهام أنها من البدهيات أو لغرض آخر. يبقى نريد أن نحصر بس المقام حتى لا تتشعب أذهاننا. يوجد حالان لصاحب التصديق النظري، الحالة الأولى أن يذكر دليل، أن يذكر دليلا وهذا هو الأصل. طب والحالة الثانية ألا يذكر دليلا، إما لإيهام أن هذا المطلوب أو هذا هذه الدعوة أو هذا التصديق من قبيل البديهي وليس من قبيل النظري، ومن ثم فهو لا يحتاج إلى نظر واستدلال، هو يريد أن يهمني هذا، أو لغرض آخر، أو لغرض آخر. واعلم أن البديهي الجلي، البديهي الجلي يندرج تحته كم قسم؟ الأولي والفطري والإيه والتجريبي والمشترك بين عامة الناس. واعلم أن البديهي الجلي لا يحتاج إلى شيء أصلا من استدلال أو تنبيه، كده واضح؟ البديهي الجلي لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال ولا تنبيه، وأن البديهي الخفي، وأن البديهي الخفي وإن كان غير محتاج إلى دليل ونظر واستدلال إلا أنه في حاجة إلى التنبيه عليه لإزالة خفائه، في حاجة إلى التنبيه عليه لإزالة خفائه. كأن تقول مثلا أبو بكر رضي الله عنه أول خليفة للمسلمين، وتقول ألا ترى أنه قد أخبرنا بهذه الحقيقة جماعة تحيل العادة طوافؤهم على الكذب، أنت تنبه، مجرد تنبيه، مجرد إيه؟ تنبيه. وفي مسألة القمر مثلا، في مسألة القمر، القمر يستفيد ضوءه من الشمس، أقول ألا ترى أن قمر، أن نور القمر يزداد ويضعف بالقرب والبعد من الشمس، يبقى هذا إيه؟ تنبيه، هذا إيه؟ تنبيه. وقد يذكره ولا يتعرض لذكر التنبيه، يذكر البديهي الخفي ولا يذكر معه التنبيه لإيهام إيه؟ لكي يوقعك في الوهم، لإيهام أنه من البديهي الجلي أو لغرض آخر، أو لغرض. فهذان حالان يقول الشيخ مهما أنه من الجليات أو لسبب آخر، فهاتان حالتان للبديهي الخفي تشبهان حالتي النظري، إن هو أن يذكر التنبيه وأن لا يذكر التنبيه. طيب الاعتراضات التي تجوز للسائل، السائل هو من؟ المعترض، وصاحب الدعوة هو المستدل، صاحب الدعوة هو المستدل والسائل هو المعترض، على دليل صاحب الدعوة، على الدعوة ودليلها، أو على دليل الدعوة على طول. إذا علمت هذا فاعلم أنه إذا ألقي إليك تصديق بديهي جلي، تصديق بديهي جلي كالواحد نصف لاثنين، لم يجز لك أن تناقش فيه، لم يجز لك أن تناقش، بل يجب عليك أن تتقبله، بل يجب عليك أن تتقبله، وذلك لأن منتهى أمر المستدل على دعوى أن يؤلف أدلته من القضايا البديهية الجلية ليستخلص بواسطتها قضايا أخرى نظرية أو خفية هي النتائج تكون محل جدال وحوار، فإن كانت الجليات تجعل محل حوار وجدال، جدال وحوار أيضا، لم يكن هناك مطمع لأحد في أن يقيم دليلا صحيحا مرضيا عنه. كيف تفهم هذا الكلام؟ هو يقول لك البديهي الجلي لا يقام عليه دليل، البديهي الجلي لا يقام عليه دليل. لماذا؟ أقول لأن غاية كانت عندي دعوة نظرية، دعوة نظرية، وأنا أريد أن أستدل على صحتها، ماذا أصنع؟ أردها إلى قضية من قبيل البديهي الجلي، تمام كده؟ يبقى القضية النظرية أنا لا أستطيع أن أقيم الدليل عليها إلا بردها إلى قضية بدهية جلية. فإذا كانت القضية البدهية الجلية ستحتاج إلى دليل، والدليل يحتاج إلى دليل، والدليل يحتاج إلى دليل، يتسلسل الأمر ولا تستطيع أن تقيم دليل على شيء. تمام؟ كده واضح؟ يعني يبقى غاية ما يصنعه المستدل هو أن يرد النظريات إلى البديهيات الجليات، أو أنه يرد البديهيات الخفيات إلى بديهيات جليات، هذا غاية ما يصنعه المستدل. فإذا كان ما أستدل به اللي هو البديهي الجلي يحتاج إلى دليل، فدليله أيضا سيحتاج إلى دليل، ودليله يحتاج إلى دليل، ويتسلسل، وحينئذ يتعذر على كل أحد إقامة دليل على شيء. تمام؟ وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. دلوقتي الشمس طالعة ويقول لك نحن الآن في وقت النهار، تقول ما الدليل؟ لو هذا يحتاج إلى دليل فدليله أيضا سيحتاج إلى دليل، ودليله يحتاج إلى دليل، ويتسلسل، وحينئذ لا يصح في الأذهان شيء، لا يصح في الأشياء، ولا تستطيع أن تقيم دليل على شيء. هذا متضح؟ طيب، وحينئذ عندما أقول لك انظر، هذه جملة جيدة، إذا ذكرت لك بديهيا جليا فقلت لي ما الدليل على ذلك، فالجواب أقول لك قم فتعلم ثم أتي فتكلم. هذه الجملة موجودة في الكتب، أقول له إيه؟ قم فتعلم ثم أتي فتكلم. أنا لسه هبدأ معك من الواحد نصف الاثنين، لأن أنا أريد مطالب عالية. واضح؟ أقول له قم إيه؟ قم فتعلم ثم أتي فتكلم. واضح يا جماعة؟ إذا علمت هذا فاعلم أنه إذا قلت إليك تصديق بديهي جلي لم يجوز لك أن تناقش فيه، لم يجوز لك أن تناقش فيه وتقول ما الدليل على ذلك، بل يجب عليك أن تتقبله، وذلك لأن منتهى أمر المستدل على دعوة، على دعوة مثلا نظرية أو دعوة هي بديهية خفية، أن يؤلف أدلته من القضايا البديهية الجلية ليستخلص بواسطتها قضايا أخرى نظرية أو خفية. يعني أتوصل إلى المطلوب النظري أو المطلوب البديهي الخفي، أتوصل إلى هذا المطلوب عن طريق قضايا بديهية جلية يتكون منها دليلي، يتكون منها دليلي. هي ليستخلص بواسطتها قضايا أخرى نظرية أو خفية، هي النتائج تكون محل جدال وحوار، اللي هي المطالب النظرية محل جدال وحوار، هذه النتائج. فإذا كانت الجليات ستجعل محل جدال وحوار أيضا، لم يكن هناك مطمع لأحد في أن يقيم دليلا صحيحا مرضيا عنه، وحينئذ يحتاج الدليل إلى دليل، والدليل إلى دليل، والدليل إلى دليل، ولا ينتهي الأمر، ويتسلسل وحينئذ نقع في إيه؟ نعجز عن إقامة دليل على أي مطلب. وإذا ناقشت في قضية من هذا النوع فأنت مكابر، تمام؟ وهم يقولون المكابرة تسد باب المناظرة، هذه أيضا من الجمل الرشيقة، المكابرة تسد باب المناظرة. إذا وصل الأمر إلى هذا الحد، قلت لك الواحد نصف الاثنين، قلت أمنع أن الواحد نصف الاثنين، فأقول لك إيه، انتهت المناظرة، هذه مكابرة، والمكابرة تسد باب الإيه؟ المناظرة. ما أقيم دليل على ماذا؟ ماشي؟ فأنت مكابر، لا تقصد بمناقشتك إظهار الحق، وإنما تريد أن ترفع من شأن نفسك على شأن خصمك، وليست هذه المنزلة مما يرغب فيها العلماء، تمام؟ يعني وإذا ألقي إليك تصديق بديهي خفي، فإن كان صاحبه قد ألقاه إليك مجردا عن التنبيه، فليس لك إلا شيء واحد وهو المنع، بأن تقول أمنع هذه الدعوة، أو تقول لا أسلم لك هذه الدعوة، أو تقول هذه الدعوة ممنوعة، أو تقول هذه الدعوة غير مسلمة، ولك أن تقتصر على إحدى هذه العبارات فيكون منعك هذا منعا مجردا عن السلف، ولك أن تذكر مع إحدى هذه العبارات ما تستند إليه في المنع، فيكون منعك حينئذ منعا مقترنا بالسند، هذا ما أجازه لك ثقات العلماء. فإن سلكت في هذا الحال سبيلا غير هذا السبيل كنت غاصبا، والغصب من وظائف المناظرة التي لا يجوز ارتكابها. طيب، لكي نفهم هذا، إذا ألقي إليك تصديق بديهي خفي، إذا ألقي إليك تصديق بديهي خفي، لو ذكرته لك حق التصديق الخفي البديهي الخفي أن يذكر ومعه التنبيه، أن يذكر ومعه التنبيه. طب إذا ذكرته أنا بدون تنبيه، فليس لك إلا أحد أمرين، ليس لك إلا أحد أمرين، وسمى أمر ثالث لا يجوز لك، لك أمران والأمر الثالث لا يجوز لك. الأمر الأول هو أن تمنع منعا مجردا من السند، فتقول أمنع هذه الدعوة، أمنع هذه الدعوة. طيب انظر يا مولانا، لو أهدت لك مثلا، لو قلت لك القمر يستمد نوره من الشمس، هذا تصديق بديهي خفي، القمر يستمد نوره من الشمس، ولم أنبه ولم أذكر إيه تنبيها، لم أقل مثلا ألا تراه أنه يزداد ويضعف نوره بإيه بالقرب والبعد من الشمس، لم أذكر هذا التنبيه، القمر يستمد نوره من الشمس، ولم أذكر التنبيه. لك إحدى وظيفتين، أن تقول هكذا أمنع أن القمر يستمد نوره من الشمس، هذا يسمى منع مجرد من السند. طيب، ولك أن تمنع منعا مقترنا بالسند، بس السند لا الدليل، السند لا الدليل. طب صورة المنع مع السند أن أقول هكذا: القمر أمنع أن القمر يستمد نوره من الشمس. لماذا لا يستمد نوره من الكواكب؟ لماذا لا يستمد نوره من النجوم؟ كده واضح؟ لما أنت تقول القمر لا يستفيد نوره من الشمس، لما لا يستفيد نوره من النجوم؟ هذا يسمى الإيه؟ السند. يعني كأني أقول لك: ما الذي عين أنه أخذ نوره من الشمس؟ ربما يكون أخذ نوره من نجم آخر. لما لا يجوز أن يكون استفاده من الشمس أو من النجوم؟ هذا يسمى منع مع السند. تمام؟ طيب، والذي لا يجوز لك هو أنك تقول أمنع أن القمر يستفيد نوره من الشمس، والدليل على أنه يستفيد نوره من غير الشمس هو كذا وكذا وكذا وكذا، صرت أنت مستدلا وأنت في الحقيقة معترض وسائل، يبقى أنت غصبت منصب المستدل. فهمتم الصورة؟ يبقى يمكن أن تمنع مع السند أو تمنع بدون السند، لكن أن تستدل على نقيض دعوى المستدل، أن تستدل على نقيض دعوى المستدل، هذا يسمى إيه؟ يسمى غصبا، يسمى غصبا. تقول له: أمنع أن القمر يستمد نوره من الشمس، بل يستمد نوره من غير الشمس من النجم، ودليل ذلك أنه يستمد ضوءه من النجم كذا وكذا وكذا، أنت صرت مستدلا وقد كنت معترضا سائلا وأنت غصبت منصب المستدل. طب انظر إلى الوظيفة الجائزة والوظيفة الجائزة الثانية. الوظيفة الثالثة ممنوعة. الوظيفة الأولى أن تقول: أمنع أن القمر يستمد نوره من الشمس، كأني أقول لك أذكر الدليل، هذه مطالبة بالدليل، المنع هو مطالبة بالدليل، كأني أقول للمستدل أذكر الدليل على أنه يستمد نوره من الشمس، فيبدأ المستدل في ذكر الدليل، يقول: بل يستمد نوره من الشمس والدليل على ذلك كذا. وكذلك المنع مع السند، المنع مع السند حاصله أن أقول للمستدل اثبت أنه استمد نوره من الشمس لا من النجم. يعني وهذه وظيفة السائل، أن يطالب المستدل بالدليل. وظيفة السائل أن يطالب، يسأله الدليل، يطلب منه الدليل. واضح؟ لكن من وظيفته أن يكون سائلا وأن يكون طالبا للدليل، لكن ليس من وظيفته أن يذكر هو الدليل. لو ذكر هو الدليل يصير مستدلا ويكون قد غصب منصب المستدل. طبعا يبقى الحاصل عندي أن للسائل أو المعترض ثلاث وظائف: وظيفتان جائزتان ووظيفة ممنوعة. الوظيفة الجائزة الأولى هي المنع مجردا عن السند. الوظيفة الثانية المنع مع السند، بس في فرق بين السند والدليل. وحاصل الوظيفتين هي مطالبة صاحب الدعوة بذكر الدليل. حاصل الوظيفتين مطالبة صاحب الدعوة بذكر الدليل. أما الوظيفة الثالثة الممنوعة فهي المنع مع ذكر الدليل على نقيض الدعوة. المنع مع ذكر الدليل على نقيض الدعوة، فهذا يسمى إيه؟ يسمى غصبا. قال: وإذا ألقي إليك تصديق نظري فإن كان صاحبه قد ألقاه إليك مجردا عن الدليل فليس لك بإيذائه إلا المنع أيضا بذكر عبارة من العبارات التي قدمنا ذكرها مجردا عن السند أو مع السند، وليس لك أن تستدل على نقيض هذه الدعوة. يبقى كما قلنا برضك في البديهي الخفي، البديهي الخفي نقول في التصديق النظري، نقول في التصديق النظري تمنعه مع السند أو بدون السند. وحاصل هاتين الوظيفتين هي مطالبة صاحب الدعوة بذكر الدليل، وهذا من وظيفتك لأنك سائل وطالب للدليل. طيب، وليس لك أن تقول أمنع هذه الدعوة والدليل على بطلانها كذا وكذا وكذا، حينئذ تكون غاصبا، تمام، غاصبا لمنصب المسلم. وإذا ألقي إليك تصديق بديهي خفي وكان معه التنبيه المقصود به إزالة خفائه، أو ألقي إليك تصديق نظري وكان معه الدليل الذي يقصد به إثباته، كان لك في هاتين الحالتين ثلاثة طرق للمناظرة في التصديق والاعتراض. كأن المستدل اللي هو صاحب الدعوة قام بوظيفته كاملا، ذكر الدعوة مع التنبيه في حالة التصديق الخفي، أو ذكر الدعوة مع الدليل في حالة التصديق النظري. أنا كمستدل كصاحب دعوة ذكرت الدعوة، هي من أي باب؟ من باب التصديق البديهي الخفي، وذكرت معها التنبيه، وذكرت معها التنبيه: القمر يستبد نوره من الشمس، ألا تراه يزداد نوره ويضعف بالقرب والبعد من الشمس. واضح؟ ذكرت التنبيه، يبقى أتيت بوظيفتك كاملة. أو أقول لك خبر الواحد حجة والدليل على ذلك إجماع الصحابة، والدليل على ذلك إجماع الصحابة على حجيته، وكل ما أجمع الصحابة على حجيته فهو حجة، إذا الخبر الواحد حجة. في هذه الحالة ذكر الدعوة مع التنبيه في سورة التصديق البديهي الخفي، أو ذكر الدعوة مع الدليل في سورة التصديق النظري، حينئذ أنك معترض لي ثلاثة طرق في المناقشة والمناظرة. بدأ الشيخ رحمه الله في ذكر الطرق الثلاثة التي تكون للمعترض والسائل، فقال الطريق الأول، الطريق الأول أن تمنع مقدمة معينة من مقدمات الدليل، وهذا أسرع الطرق وأبعدها عن شائبة الغصب. أن تمنع مقدمة معينة، أنا قلت لك حجية خبر الواحد أجمع عليها الصحابة، وكل ما أجمع الصحابة على حجيته فهو حجة، إذا خبر الواحد حجة، فتقول أنت أمنع أن الصحابة أجمعوا على العمل بخبر الواحد، أمنع أن الصحابة أجمعت على العمل بخبر الواحد. أنت منعت الصغر، منعت الصغر. أو تمنع الكبرى وتكون مشكلة كبيرة، تقول تكون مشكلة كبيرة لو منعت الكبرى، تقول أو أمنع أن كل ما أجمع الصحابة على حجيته يكون حجة، يبقى منعت الكبرى، بس وقعت في مشكلة كبيرة. مثلا تكون على مثلا النظام الذي يمكن تجديد الإجماع، لو أنت النظام تقول مثلا هذا أمنع أن كل ما أجمع الصحابة على حجيته يكون حجة، أنا أنكر حجية الإجماع، أنا أنكر حجية الإجماع على مذهب النظام مثلا. قال وهذا أسلم الطرق وأبعدها عن شائبة الغصب. وأبعدها عن شائبة الإيه؟ الغصب، لأنك لم تتعرض للدليل ككل، تتعرض للمقدمة فقط وما عداها. الثاني أن تعارض دليله بدليل آخر ينتج نقيض الدعوة. طيب، على كل هذه المباحث، كل سطر من هذه السطور فصل كامل، كل سطر من هذه السطور سنتعرض له فصل كامل، بس نعطي عنه إيه معلومة. أنت ذكرت دليل، أنا لا أتعرض للدليل ولا لشيء من مقدماته، غاية ما في الأمر أنني آتي بدليل آخر ينتج نقيض الدعوة، والنقيضان لا يجتمعان، فإما أن يصح دليلي فيبطل دليلك، أو يصح دليلك فيبطل دليلي، وحاصل المعارضة طلب الترجيح، حاصل المعارضة طلب الترجيح. انظر يا مولانا، لو قلت لك اسم الفعل، اسم الفعل فعل، اسم الفعل فعل، أنا صاحب الدعوة، اسم الفعل من قبيل الفعل لأنه متضمن لمعنى الفعل، وكل ما تضمن معنى الفعل فهو فعل. تمام؟ مش هيهات بمعنى بعدة، وصح بمعنى سكت. اسم الفعل متضمن لمعنى الفعل، وكل ما تضمن معنى الفعل فهو فعل، إذن اسم الفعل فعل. أنا لا أتعرض للمقدمة الأولى ولا للمقدمة الثانية، أقول لك اسم الفعل يقبل التنوين، تقول صه ومهن، وكل ما يقبل التنوين فهو اسم، إذن اسم الفعل اسم. أنت ذكرت دليل ولا ذكرت دليل آخر؟ دليلك أنتج أن اسم الفعل فعل، ودليلي أنتج أن اسم الفعل اسم، وأسكت كأني أقول له إيه؟ إن صح دليلي بطل دليلك، فأنت مطالب بأن ترجح دليلك على دليلي حتى يتم لك المقصود. يبقى حاصل المنع المطالبة بالدليل، وحاصل المعارضة المطالبة بالترجيح، المطالبة بالترجيح. طيب، فهمنا الطريق الثاني، بس هذا يعني إيه فهم أولي، وإلا فالمعارضة فصل كامل، والمنع فصل كامل، والنقد فصل كامل، وإذا انتهينا من هذه الفصول نكون قد انتهينا من الكتاب، ماشي، أو قربنا على الانتهاء من الكتاب. طيب، أن تنقض دليله بأن تدعي فساده وتستدل على دعوى الفساد، على تفصيل في ذلك سنذكره. تمام، هذا سيأتي تفصيل بردك، سنعطي عليه لمحة، سنعطي عليه إيه لمحة. أنت تستدل على المدعى بدليل، بإيه؟ بدليل، فأقول لك هذا الدليل وجد في صورة كذا ولم يوجد المدعى، فلو كان دليلا لأنتج المدعى في هذه الصورة. دليلك أنتج وجد معه المدعى في صورة، فأنا أقول لك توجد صورة أخرى وجد فيها الدليل ولم يوجد فيها المدعى، إذن دليلك هذا لا يصلح أن يكون دليلا. هذا يسمى النقد بالتخلف، النقد بالإيه؟ التخلف، بس سيدرس. تمام؟ يبقى الحاصل عندي أن تأتي بصورة وتقول دليلك موجود فيها لكن المدعى ليس بموجود، ولو كان دليلك دليلا صحيحا لوجد معه المدعى في هذه الصورة. كده واضح؟ أو تدعي فساده بأنه يستلزم المحال، لو صح دليلك هذا للزم الدور، لو صح دليلك هذا للزم التسلسل. كده واضح؟ يبقى نقول هذا الدليل يترتب على صحته المحال، وما يترتب على صحته المحال يكون ايه؟ يكون فاسدا، فدليلك دليل فاسد. كده واضح؟ يبقى النقد وهذا يأتي تفصيله هيكون نقد بالتخلف او النقد باستلزام المحال، النقد بالتخلف او النقد باستلزام المحال، وهذا ان شاء الله سيبين في فصول تأتي تباعا، وسنحدثك عن هذه الطرق الثلاثة حديثا مستفيضا في ثلاثة فصول، نعقد لكل طريق منها فصلا، نبين في كل فصل حقيقة الطريق وأنواعه والأجوبة التي يرد بها عليه. تمام؟ في إشكال في هذا؟ طيب، يبقى أنا بس محتاج أتصور معكم أشياء. هذه الصفحة التي أخذناها تقريبا تكون أهم صفحة في الذي درسناه كله. البديهي الخفي إذا ذكر بدون تنبيه ليس لي معه إلا المنع، أو بالسند أو بدون السند. وكذلك التصديق النظري إذا ذكر بدون دليل ليس لي معه إلا المنع المجرد عن السند أو المنع المقترن بالسند، وليس لي أن أستدل في الصورة الأولى ولا أن أستدل في الصورة الثانية حتى لا أكون غاصبا. هذا بالنسبة للبديهي الخفي وبالنسبة للتصديق النظري. طب والبديهي الجلي؟ ليس لي معه شأن، أقبله ولا أناقشه. ماشي، أقبله ولا أناقشه، ليس لي معه عمل سوى القبول بدون مناقشة، وإلا مناقشته تعد مكابرة، مناقشته تعد مكابرة. تمام، والمكابرة تسد باب المناظرة. طيب، دي شيء الذي بقي عندي أن أقول. التصديق البديهي الخفي إذا ذكر معه التنبيه، أو التصديق النظري الذي ذكر معه الدليل، حينئذ نقول لك معه ثلاث وظائف: إما المنع، إما المعارضة، إما النقد. المنع، المعارضة، النقد. وتفاصيل هذه الطرق الثلاثة يأتي بعد ذلك. ممكن نتوقف هنا، وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.